الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فكنا في الدرس الماضي قد ختمنا الحديث عن الباب الأول من أبواب علم المعاني، وهو باب أحوال الإسناد. وذكرنا أن في الباب ثلاث مسائل: أغراض الخبر، وأضرب الخبر، والحقيقة والمجاز العقليان. وذكرنا مسائل الحقيقة والمجاز العقليين، وختمنا بمسألة تحتاج إلى مزيد إيضاح، وهي إنكار السكاكي للمجاز العقلي. قلنا إن السكاكي يقول المجاز العقلي من باب الاستعارة، والاستعارة أن يذكر المشبه ولا يذكر المشبه به، وإنما يذكر شيء من لوازمه الدالة عليه. ففي قولنا مثلا: أنبت الربيع البقلة، الربيع مشبه، والمشبه به هو الفاعل الحقيقي الله سبحانه وتعالى، ولم يذكر الفاعل الحقيقي الله سبحانه، وإنما ذكر شيء من لوازمه هو الإنبات، فالإنبات لا يكون إلا من الله. وقلنا رد عليه بأن هذا يلزم منه أن يكون المعنى مثلا في قولنا في قول الله: فهو في عيشة راضية، هو في أنبت الربيع البقل، لا إشكال، سيكون معنى أنبت الله البقلة. لكن في قولنا: فهو في عيشة راضية، العيشة هذه مشبهة، والمشبه به صاحبها، سيكون المعنى: فهو أي صاحب العيشة في صاحب العيشة. هذا لا يستقيم أبدا، هذا الرد الأول. الرد الثاني أنه لن تصح الإضافة، لن تصح الإضافة في نحو قولنا: نهار عبد الله أو نهار محمد صائم، نهار محمد صائم، لأن نهار هنا ستكون هي المشبه، والمشبه به هو محمد، هو الفاعل الحقيقي محمد، وهذا المشبه يعني سيكون المعنى محمد محمد صائم، فيضاف الشيء إلى نفسه، لأن النهار هو استعارة عن محمد، وأضيف الشيء إلى نفسه، وإضافة الشيء إلى نفسه لا يصح. الثالث أن الأمر سيكون في قول الله سبحانه: يا هامان بلي صرحا. هامان استعارة وتشبيه، هو مشبه، والمشبه به العملة العمال، وسيكون المعنى أن المنادى هم العملة وليس هامان، وكأنه نادى العملة فقال: يا أيها العملة أو يا أيها العمال ابنوا لي صرحا، وهذا باطل، لأن النداء إنما هو لهامان، والخطاب مع هامان. الرابع أنه في قولنا: أنبت الربيع البقلة، الربيع مشبه، والله هو المشبه به، فأطلق الربيع على الله سبحانه وتعالى، وإطلاق لفظ من الألفاظ على الله سبحانه وتعالى لا يصح سواء على وجه الحقيقة أو المجاز إلا بتوقيف، إلا بنص. هذا ما كنا قد ختمنا به الدرس الماضي. ننتقل إلى الباب الثاني من أبواب علم المعاني، وهو أحوال المسند إليه. ونقصد بقولنا أحوال المسند إليه يعني الأمور التي يأتي عليها المسند إليه ليكون الكلام بها بهذه الأحوال مطابقا لمقتضى الحال. أحوال المسند إليه أولا يذكر فيها في هذه الأحوال حذف المسند إليه وذكره، حذف المسند إليه الذي هو نحن نتكلم عن المسند إليه هو المبتدأ في الجملة الإسمية، والفاعل نائب الفاعل في الجملة الفعلية، حذف المسند إليه وذكره. قدم الحذف قدم المسند إليه على المسند، لأن المسند إليه كالموصوف والمسند كالصفة، زيد قائم، كأن زيد هو موصوف والمسند صفة، والموصوف يقدم على الصفة لأنه موضوع والصفة محمول. وقدم الحذف على الذكر لأن الذكر هو الأصل، والأصل لا تتشوف النفس إلى ذكر موجبه سببه، لأن الأصل لا يعلل، الأصل لا يعلل، إنما يعلل ما هو خلاف الأصل. مسائل الحذف مسائل دقيقة في علم البلاغة، ولها أسرار ومعان لطيفة، حتى قال عبد القاهر الجرجاني رحمه الله في دلائل الإعجاز يتكلم عن الحذف فيقول: هو باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما هي تكون بيانا إذا لم تبن. وهذه جملة قد تنكرها حتى تخبر، وتدفعها حتى تنظر. طيب، هناك لطائف بلاغية لحذف حذف المسند إليه من هذه اللطائف. هو الأصل أنه لا يحذف شيء إلا بقرينة، الأصل هو الذكر، ولا يجوز حذف شيء إلا بقرينة، وحذف شيء بقرينة يكون للطيفة بلاغية. إذن الحذف يكون لأمرين، أولا مع وجود القرينة، والثاني مع وجود المرجح وهي اللطيفة البلاغية التي من أجلها آثرنا الحذف على الذكر. أول هذه اللطائف الاحتراز عن العبث بناء على الظاهر، قال أما حذفه للاحتراز عن العبث بناء على الظاهر. الأصل أن ذكر المسند إليه ليس عبثا في الحقيقة، هنا قال الاحتراز عن العبث، ذكر المسند إليه في الحقيقة لا يكون عبثا لأنه ركن من الكلام، والأصل ذكره، الأصل أنه يذكر. ولذلك جعل البلاغيون العبث المحترز عنه مبنيا على ظاهر الكلام المشتمل على القرينة الدالة فقط لا على الحقيقة والواقع. فمثلا إذا قلنا لمن يستشرف الهلال نقول له الهلال والله، الهلال والله، أي هذا الهلال، هو يستشرفه فقلنا له هذا الهلال. لو ذكرنا المبتدأ هذا الهلال لكان عبثا في الظاهر، بمعنى أنه لا يظهر له فائدة، هذا معنى عبثا في الظاهر، يعني لا يظهر له فائدة، أما في الحقيقة والواقع فلا يكون عبثا. هذه اللطيفة الأولى من لطائف حذفه. الثانية قال أو تخييل العدول إلى أقوى الدليلين من العقل واللفظ، كقوله قال لي كيف أنت قلت عليل، يقصد تخييل العدول إلى أقوى الدليلين من العقل واللفظ. مثلا هناك كيف أنت قلت عليل، يعني أنا عليل، جاء جواب كيف أنت فأنا عليل، فقلنا عليل، ولو قلنا أنا عليل لكان الكلام مستفادا باللفظ، أنا عليل استفيد أنا من اللفظ، لكن لو قلت عليل لكانت الدلالة دلالة العقل، دلالة عقلية. من أين جاءت الدلالة العقلية؟ لأن السؤال معاد في الجواب، السؤال معاد في الجواب، كيف أنت أنا عليل. إذن هناك دليلان، دليل لفظي إذا قلت أنا عليل، كيف زيد؟ زيد قائم، كيف زيد؟ زيد قائم، الجواب زيد قائم، دل عليه باللفظ. لكن لو قلنا كيف أنت قال عليل فقط، وكيف زيد قلنا قائم فقط، كانت الدلالة دلالة عقلية لأن السؤال معاد في الجواب، فلما قال كيف زيد قلت قائم كأني قلت زيد قائم لدلالة العقل عليه، ودلالة العقل هي أقوى لأن الدلالة المعنوية أقوى من الدلالة اللفظية. هذا معنى قوله العدول إلى أقوى الدليلين من العقل واللفظ. الثالث اختبار تنبه السامع عند القرينة، يعني نحذف المسند إليه ونقصد بذلك اختبار تنبه السامع عند القرينة، هل له تنبه أم لا، نحو قولنا لشخص نوره مستفاد من نور الشمس، نوره مستفاد من نور الشمس، أي نور القمر مثلا، أو القمر، القمر نوره مستفاد من نور الشمس، حذفنا المسند إليه القمر، القمر نوره لاختبار تنبه السامع لأن القرينة واضحة أنه نوره مستفاد من نور الشمس. قال أو مقدار تنبهه، نختبر مقدار التنبه، يعني يقولون أنه إذا وجدت قرينة خفية، مثلا شخص زاره رجلان أحدهما أقدم صحبة من الآخر، فيقول لشخص ثالث وهو يعرف أن أحدهما أقدم صحبة من الآخر، يقول له جدير بالإحسان، جدير بالإحسان، فحذف أقدمهما صحبة، جدير بالإحسان، حذف كلمة أقدمهما صحبة، حذف المسندين، وهو يختبر تنبه السامع هل سيتنبه إلى هذا المحذوف، هذه القرينة الخفية أو لا، لأن أهل الإحسان قديم الصحبة، هو في الغالب أهل الإحسان هم قديم الصحبة دون حادث الصحبة، هذا لاختبار قدر تنبهه. قال أو إيهام صونه عن لسانك أو عكسه، إيهامه صونه عن لسانك، تصونه عن لسانك لتعظيمه، تصون المسند إليه عن لسانك فتحذفه لتعظيمه، أو عكسه، يعني إيهام صون لسانك عنه، إيهام صون لسانك عنه لتحقيره، فإما أن تصونه عن لسانك، فإما أن تصونه عن لسانك لتعظيمه، أو تصون لسانك عن ذكره لتحقيره. فمثلا في الأول تريد أن تصون المسند إليه، لا تريد أن تذكره بلسانك لأنه أعظم من ذلك، كأن تقول مثلا تقول رافع راية التوحيد، رافع راية التوحيد، فحذفت النبي صلى الله عليه وسلم رافع راية التوحيد، حذفته مخافة أن يمر على لسانك وهو أعظم أجل من ذلك. والثاني أن تحذفه لكي تحقيرا له أن يمر على لسانك، مثلا تقول مخذول مطرود، وأنت تريد إبليس مخذول مطرود، وما تريد أن تتلفظ بإبليس تحقيرا له. منها كذلك قال أو تأتي الإنكار لدى الحاجة، يعني تدعو الحاجة إلى أن المتكلم يتكلم بشيء ويريد أن يجعل له مساحة للإنكار، يعني يتأتى له الإنكار. مثلا جاء أناس وفي هؤلاء خصم له، زاره أناس وفيهم خصم له، فقال فاجر، ما يريد أن يقول فلان فاجر، لأنه إذا قال فلان فاجر قامت البينة عليه بذلك ولا يستطيع الإنكار. لكن لو قال فاجر ثم بعد ذلك اضطر للإنكار يقول أنا لم أقصده. أو يتكلمون في مجلس يتكلمون عن شخص فقال فاسق وحذف المسند، ما قال فلان فاسق، حتى إذا اضطر إلى ذلك الإقرار يقول أنا ما أريد فلان، أنا قصدت شخصا آخر. إذن يحذف المسند إليه لكي يتأتى له الإنكار لدى الحاجة. قال أو تعينه، أنه متعين معلوم، نقول مثلا قول الله عالم الغيب والشهادة، حذف المسند الله عالم الغيب والشهادة، لا يوجد عالم غيب الشهادة إلا الله. أو تقول خالق ما يشاء أو فاعل لما يشاء، أي الله، فتحذف المسند إليه لتعينه أنه لا يوجد غيره. أو ادعاء التعين، يعني المبالغة، كأنه معين مبالغة، مثلا تقول وهاب الألوف، أي الأمير، أو تقصد كريما، يعني مشهورا بكرمه، فكأنه يتعين ادعاء، تبالغ في ذلك لأنه لا يقال وهاب الألوف إلا له. قال أو نحو ذلك. وذكر المسند إليه، ذكر المسند، نحن الآن تكلمنا عن الحذف، أما الذكر فلكونه الأصل ولا مقتضى للعدول عنه، الأصل هو الذكر، فإذا لم تكن هناك نكتة ولطيفة للعدول عن الذكر فهو الأصل في ذكره، أو للاحتياط لضعف التعويل على القرينة، التعويل للاعتماد، فأنت ترى أن القرينة خفية فلا تعتمد عليها، تخشى أن المتكلم تخشى أن المخاطب لا يعرف هذه القرينة، يلتبس عليه الأمر، ولذلك تحتاط فتذكر الإسناد إليه غير معول على تلك القرينة الموجودة، فتقول مثلا من حضر ومن سافر، فيقال الذي حضر فلان والذي سافر فلان، الذي حضر زيد والذي سافر عمر، لا يقال زيد وعمر، وإنما يحذف لأن السامع قد يجهل تعيين ذلك من السؤال، ولذلك هذا للاحتياط لضعف التعويل على القرينة. الثاني التنبيه على غباوة السامع، فشخص يقول لك من حضر وأنت بين جماعة وتريد أن تشير إلى غباوة من سأل، فتقول له الذي حضر فلان، بما أنه يكفي أن تقول فلان، من حضر تقول عمر، يكفي أن تقول عمر، لكن لما تقول الذي حضر عمر تشير إلى أن السامع غبيا، يحتاج إلى مثل هذا الإيضاح، لأن الحال سيكون لأصحاب النباهة. أو زيادة الإيضاح والتقرير، زيادة إيضاحه وتقريره في نفسه، تقرير الحكم وتأكيد المعاني المنسوبة إليه، كقول عمرو بن كلثوم في معلقته قد علم القبائل من معد إذا قبب بأبطحها بنين، بأن المطعمون إذا قدرنا، وأن المهلكون إذا ابتلينا، وأن المانعون لما أردنا، وأن النازلون بحيث شينا، ونشرب إن وردنا الماء صفوا، ويشرب غيرنا كدرا وطينا. فإعادته أن هذا المسند إليه كان يستطيع أن يحذفه، لكن أراد زيادة الإيضاح وتقرير الحكم وتأكيد المعاني المنسوبة إليه للأجل الفخر. وكذا منه قول الله عز وجل أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فذكر هنا المسند إليه وكان يستغني عن أولئك تأكيدا للحكم أو إظهار تعظيمه إذا كان اسمه مما يدل على التعظيم، فتقول أمير المؤمنين حاضر جوابا لمن سألك عن ذلك، شخص سألك قال لك هل أمير المؤمنين حاضر، أنت تستطيع أن تقول حاضر حاضرا أو تقول نعم، لكن أردت أن تذكر هذه الكلمة لما لها من التعظيم تقول أمير المؤمنين حاضر. أو إهانته كذلك، شخص لو قال لك مثلا هل السارق اللئيم حاضر، فتقول له السارق اللئيم حاضر، فتذكره للإهانة. أو التبرك بذكره كقولك محمد رسول الله خير الخلق. أو الاستلذاذ، إذا قيل لك فلان حاضر فتقول الحبيب حاضر، فتستلذ بذكر المسند إليه الحبيب. أو بسط الكلام حيث الإصغاء مطلوب، نحو هي عصاي لما قال الله لموسى عليه الصلاة والسلام وما تلك بيمينك يا موسى، كان يستطيع أن يقول عصاي لكن قال هي عصاي، فبسط الكلام ولذلك زاد بعده أتوكأ عليها إلى آخره. وهذا في مكان يكون إصغاء السامع مطلوبا للمتكلم لعظمة السامع وشرفه، وهذا يطال الكلام مع الأحبة وإن كان لا يقال في حق الله إصغاء. إذن هذه لطائف الحذف والذكر للمسند إليه. ثانيا من الأحوال تعريف المسند إليه وتنكيره، تعريف المسند إليه وتنكيره. ما هي اللطائف التي تكون في التعريف واللطائف التي تكون في التنكير؟ قدم الكلام على التعريف لأن التنكير هو الأصل، وكما قلنا النفس لا تتشوق إلى علل الأصل، لأن الأصل أنه لا يعلل. حق المسند إليه يكون معلوما لأنه المحكوم عليه، والحكم لا بد أن يكون على المعلوم لا على المجهول، الحكم على الشيء فرعا عن تصوره، ولا يفيد الحكم على المجهول لكن يفيد السامع على المقول. والتعريف كما تعلمون إما أن يكون بالضمير أو بالعلمية أو بالإشارة أو بالاسم الموصول أو بأل أو بالإضافة إلى أحد هذه المعارف، فبدأ بأولها وهو التعريف، تعريف المسند إليه بالإضمار. فقال وأما تعريفه فبالإضمار لأن المقام للتكلم، يعني إذا كان المقام يحتاج لضمير فتارة يكون باعتبار التكلم، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، قول المتنبي أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلمات من به صوم، فالمقام هنا مقام تكلم فأتى بضمير التكلم. أو يكون المقام للخطاب، وأنت الذي أخلفتني من وعدتني وأشمت بي من كان فيك يلوم، مقام الخطاب أنت. أو المقام مقام غيبة، فتقول مثلا جاء فلان وهو يضحك، فالمقام هنا وهو مقام غيبة. قول أبي تمام يمدح المعتصم بالله بيمين أبي إسحاق طالت يد العلا وقامت قناة الدين واشتد كاهله، هو البحر من أي النواحي أتيته، وهكذا. فإما يتقدم لفظ ثم تعيد عليه، يتقدم الذي أعدت له الضمير لفظا أو معنى، اعدلوا هو أقرب للتقوى، يعني المفهوم من اعدلوا، يعني اعدلوا العدل هو أقرب من التقوى. قال وأصل الخطاب أن يكون لمعين، أصل الخطاب أن يكون لمعين حاضر أو مشاهد معين، سواء كان واحدا أو أكثر، أن يكون لمعين محدد، لأن المعارف إنما وضعت لتستعمل في المعين، لكن قد يترك إلى غيره، قد يترك المعين ليعم كل مخاطب، نحو قول الله ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، أي تناهت حالهم في الظهور فلا يختص بها مخاطب. يريد أن يقول ولو ترى، الأصل أن ترى لمعين، ترى يخاطب بها معين، لو ترى أنت معين، لكن هنا أريد بها العموم، فالمراد هنا كل من تتأتى منه الرؤية، لو ترى المراد بها العموم، كل من تتأتى منه الرؤية. وفي هذا إشارة إلى أن حالة المجرمين في ذلك اليوم تناهت في الظهور والاتضاح والفضاعة لأهل المحشر، فلا يختص بها رائن دون رائن، بل كل من يتأتى منه الرؤية داخل في الخطاب، بحيث لا يختص بهذا الخطاب مخاطب دون مخاطب. كقول المتنبي مثلا إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإذا أنت أكرمت اللئيم تمردا. إذا أنت لا يقصد به مخاطب معين، وإنما كل من تتأتى مخاطبته. والسر في هذا أن الأمور التي تحدث عنها لها من الثبات ما يجعلها صالحة لأن يخاطب بها كل إنسان. إذن هذه نكت التعريف بالإضمار. التعريف بالعالمية قالوا بالعالمية لإحضاره بعينه في ذهن السامع ابتداء باسم مختص به نحن قل هو الله أحد. قال لإحضاره بعينه في ذهن السامع ابتداء احتراز عن الضمير لأنه إذا ذكرت شخص غير ابتداء أعيد له الضمير أقول قام زيد ثم جلس هو ما عاد أعيد قام زيد ثم جلس زيد لكن هنا قال ابتداء. نعم ومعنى الإحضار هنا لإحضاره بعينه يعني الالتفات والتوجه. إذن هناك ثلاثة قيود قال إحضاره بعينه والثاني ابتداء والثالث باسم مختص به وإن كان باسم مختص به يغني عن عن عن عن تلك ذينك القيدين. إذن إحضار المسند إليه في ذهن السامع ابتداء باسم مختص به لاقتضاء المقام مثلا في قل هو الله أحد المقام مقام بيان للتوحيد وتقرير وحدانية الله فالتعبير بلفظ الله قل هو الله أعون على ترسيخ هذا المعنى في ذهن السامع. قال أو تعظيم أو إهانة يعني تعظيم المسند إليه أو إهانته فتذكر العلم للتعظيم أو الإهانة وهذا يكون في الألقاب أو الكنى التي تدل على معنى محمود أو مذموم مثلا تقول أبو المعالي حضر أبو المعالي هذا العلم أبو المعالي الكنية تدل على تعظيم كذلك قدم نصر الدين اللقب. وفي الإهانة تقول جاء قال أبو جهل قال أبو جهل وتريد التحقير أو أنف الناقة فعل كذا. نعم قال أو كناية يعني أن المسند إليه يؤتى به علما للكناية عن معنى يصلح له العلم إذا كان العلم له معنى فأنت تريد هذا المعنى مثلا تقول أبو لهب فعل كذا كناية عن كونه جهنميا. أبو لهب بحسب الأصل قبل أن يكون علما بحسب الأصل التركيب الإضافي معناه ملابس اللهب واللهب هو النار فمن لوازم ذلك أنه جهنمي من لوازمه فأنت أطلقت هذا العلم أبو لهب وأردت اللازم أردت ذلك. قال أو إيهام استلذاذه تذكر العلم للاستلذاذ ولا لا داعي لقوله إيهام للاستلذاذ بالله يا ضبيات القاع قلن لنا ليلاي من كن أم ليلى من البشر وكان يستطيع أن يقول ليلاي من كن أم هي من البشر أم هي لكن أعاد العلم هنا للاستلذاذ. أو التبرك إذا تقدم ذكر الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول الله حسبي ومحمد شفيعي ما تقول وهو حسبي وهو شفيعي تعيد ذكر هذه الألفاظ للتبرك. قال أو نحو ذلك كالتفاؤل مثلا سعد عندي أو أقبل سرور أو التطير والتشاؤم جاء حرب في من اسمه كذا وهكذا. طيب نكت تعريف المسند إليه بالموصولية بالاسم الموصول قال لعدم علم المخاطب بالأحوال المختصة به سوى الصلة. وجدت عندك شخصا بالأمس مررت عليك وجدت عندك شخص وناقشته في بعض المسائل فوجدت أن عنده علم ثم اليوم أردت أن أحدثك أنه عالم لكن لا أعرف عنه شيئا إلا أنه كان عندك بالأمس فآتي بالاسم الموصول لأني لا أعرف شيئا إلا هذا. سأقول مثلا الذي كان عندك بالأمس رجل عالم نعم سواء المتكلم لا يعرف أو عدم علم المخاطب مثلا لو أن المخاطب لا يعرف شيئا عن هذا الرجل إلا أنه كان عندنا بالأمس فأقول الذي كان معنا بالأمس رجل عالم لأن المخاطب لا يعرف شيئا وهذا لعله يكون أوضح. مثلا جاء شخص ونحن جلوس جماعة جلوس وبيننا شخص يتكلم فجاء جلس معنا ثم ذهب فأردت التقيت به بعد ذلك وأردت أن أبين له أن الذي تكلم أمس بحضرته هو رجل عالم فأقول الذي تكلم أمس في جلستنا رجل عالم. إذن آتي بالاسم الموصول لعدم علم المخاطب بالأحوال المختصة به سوى الصلة. أو لاستهجان التصريح بالاسم يعني يكون الاسم مستهجنا فلا أريد أن أذكره بلساني تنزيها لي أو تنزيها للمخاطب لسمع المخاطب فمثلا أقول الذي يخرج من أحد السبيلين ناقض للوضوء لا أريد أن أذكر الأمور التي تخرج إنما أتيت بهذه الصلة استهجانا من تصريح الاسم. أو زيادة التقرير، أي تقرير الغرض المسوق له الكلام. فمثلا قول الله عز وجل وراودته التي هو في بيتها، هنا الصلة الاسم الموصول مع الصلة التي هو في بيتها، الصلة هنا الاسم الموصول مع الصلة فيه زيادة تقرير للغرض المسوق له الكلام. الغرض المسوق له الكلام نزاهة يوسف وعفافه، هذا هو الغرض، سيق الكلام لأجل هذا. فإذا قال الله عز وجل مثلا وراودته زليخة أو وراودته امرأة العزيز، هو الغرض موجود أنه منزه وعفيف بما ذكرته الآيات. لكن لما قيل وراودته التي هو في بيتها، دل هذا على زيادة وتأكيد نزاهة يوسف وعفافه، لأنه هو في بيتها يعني أنه سيتمكن من نيل مراده ويسهل عليه ذلك، لكنه لم يفعل لأنه غاية في النزاهة والعفة. وهذا المعنى ليس موجودا لو قال وراودته التي وراودته امرأة العزيز أو وراودته زليخة، لم يفد ما أفاده ما أفادته الصلة هنا، لأنه كونه في بيتها يدل على معان ليس في غيرها. وراودته التي هو في بيتها، قال أو التفخيم، إرادة التفخيم المسند إليه كقوله سبحانه فغشيهم من اليم ما غشيهم. لو قال مثلا فغشيهم الغرق لم يفد التفخيم الذي جاء في قوله فغشيهم من اليم ما غشيهم. كذلك في قول الله إذ يغشى السدرة ما يغشى، لو قال مثلا إذ يغشى السدرة أمورا كثيرة لم يكن هناك التفخيم والتعظيم الذي في قوله ما يغشى، يعني أمور عظيمة لا يعلمها إلا الله. أو تنبيه المخاطب على خطأ، أن يقصد المتكلم أن ينبه المخاطب على غلطه فيأتي بالاسم الموصول. إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تسرعوا. نعم نعم، هنا قال إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تسرعوا. إن الذين تظنونهم إخوانكم وأنهم يتمنون لكم الخير هم على غير ما تظنون، بل يحبون لكم السوء وإيقاع الشر. فأتى بالمسند إليه هنا موصولا إن الذين لقصد تنبيه المخاطب على خطئه، بخلاف ما لو صرح بأسمائهم. لو قال مثلا إن فلانا وفلانا يشفي غليل صدورهم أن تسرعوا، لم يكن فيه هذه الدلالة على تنبيه على الخطأ في أنه لابد أن يعيد نظره في ذلك. قال إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تسرعوا. منها كذلك قال الإيماء إلى وجه بناء الخبر، السادس الإيماء إلى وجه بناء الخبر، يعني أن يقصد الإيماء إلى وجه بناء المسند على المسند إليه. المراد بالبناء هنا يعني الإشارة بصلة الموصول إلى نوع الخبر، فتأتي بالموصول والصلة للإشارة إلى نوع الخبر من أي وجه وأي طريق، كونه مدحا أو ذما أو نحو ذلك، بأن يذكر في الصلة ما يناسب ذلك. فمثلا قول الله عز وجل إن الذين يستكبرون عن عبادتي، الآن هذا في هذا إشارة، ما هو نوع الخبر سيكون لما قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي؟ إذا نوع الخبر سيكون من جنس العقوبة، قال سيدخلون جهنم داخرين. فالاستكبار الذي تضمنته الصلة كان مناسبا لإسناد سيدخلون جهنم داخرين، وهذا معنى الإيماء إلى وجه بناء الخبر، يعني إشارة إلى أن هناك مناسبة تعرفها من الصلة. فحين أن تقرأ إن الذين يستكبرون عن عبادتي تعرف أن الخبر سيكون من جنس العقاب. وكذا مثلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات، لما ترى أن الصلة تضمنت الأوصاف الإيمان تعرف أن الخبر سيكون جزاء وثوابا. قال ثم إنه أي الإيماء، هذا الإيماء إلى وجه بناء الخبر، الضمير في الهاء إنه الضمير هنا يعود إلى الإيماء إلى وجه بناء الخبر. قال ربما جعل ذريعة إلى التعريض بالتعظيم، إلى التعريض بالتعظيم، يعني أنك لا تقصد الإيماء إلى وجه بناء الخبر وإنما تقصد التعريض بالتعظيم لشأنه. فمثلا قوله إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، إن الذي سمك السماء تضمنت الصلة معنى البناء والرفعة، ففي هذا إيماء إلى أن الخبر سيكون من جنس الرفعة والبناء، لكن هذه الإشارة غير مرادة، هو لا يريد هذا، ليس مقصوده هذا، وإنما هدفه التعريض بتعظيم بيته وتفخيمه، من حيث إن بانيه هو الذي رفع السماء، هذا هو الذي أراده. قال أو شأن غيره، يعني ربما جعل هذا الإيماء ذريعة وسيلة إلى التعريض بتعظيم غيره غير المسند إليه. قال الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. طيب الآن ما تضمنته الصلة، التكذيب الذي تضمنته الصلة الذين كذبوا، فيه إشارة إلى نوع الخبر، أن نوع الخبر سيكون من جنس الخسران، العقوبة هي الخسران، إن الذين كذبوا، فيها إشارة إلى أن الخبر الذي سيبنى عليها من نوع الخسران، لكن هذا الإيماء غير مقصود لذاته، بل هو وسيلة إلى التعريض بتعظيم شأن غير الخبر وهو شعيب، الذين كذبوا شعيبا عليه السلام، فتكذيبه كان سبب خسرانهم، فلفظ شعيب الذي وقع في سياق الصلة هو المقصود بالتعظيم، لا شأن غيره، لا شأن غير يعني لا شأن الخبر، إنما شأن غيره، شأن غير الخبر. بعد ذلك ذكر تعريف المسند إليه بالإشارة، المسند إليه بالإشارة، ما هي نكتة المسند إليه بالإشارة؟ قال لتمييزه أكمل تمييز، يعني أن يميز المسند إليه أكمل تمييزا لغرض من الأغراض كالمدح وغيره، كقول ابن الرومي هذا أبو الصقر فردا في محاسنه من نسل شيبانة بين الضال والسلم، وكقول الفرزدق هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم. إذن هذا لتمييزه أكمل تمييز لغرض من الأغراض كالمدح وغيره، أو التعريف بغباوة السامع حتى أن السامع لا يميز إلا الشيء المحسوس، كقول الفرزدق أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أولئك يعني قصد بالإشارة التعريف بغباء جرير، لأنه لا يدرك إلا الشيء المحسوس، وإلا فهم أموات غائبون. قال أو بيان حاله في القرب أو البعد أو التوسط، فإذا قلت هذا بينت أن حاله قريب، ذلك ذاك متوسط، ذلك بعيد. قال أو تحقيه بالقرب، نحو هذا الذي يذكر آلهتكم، ونحو ما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، يعني أنه حقر بالقرب، سنذكر ما وجه التحقير بالقرب. أو تعظيمه بالبعد، نحو ألف لام ميم ذلك الكتاب، أو تحقيره يعني بالبعد كما يقال ذلك اللعين. وكذلك تعظيمه بالقرب، كان ينبغي أن يذكر التعظيم بالقرب، إذن القرب والبعد الإشارة بالقريب والبعيد قد تكون للتعظيم، كل منهما يكون للتعظيم أو التحقير، للتعظيم أو التحقير. وذلك التعظيم مثلا في القرب تقول الله إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، ربنا ما خلقت هذا باطلا، هذا للتعظيم كذلك. طيب كيف أعرف أن القرب يأتي أحيانا للتعظيم أو التحقير، والبعد كذلك يأتي للتعظيم أو التحقير؟ أما إفادة التعظيم للقريب فالمعنى أنه محبوب، إن هذا القرآن، المعنى أنه محبوب، والمحبوب عادة يكون مخالطا للنفس، حاضرا في الذهن لا يغيب عن الخاطر، فإرادة التعظيم يناسبها القرب المكاني، فيكون تناسب القرب المكاني مع القرب المعنوي. هذا التعظيم أو الإشارة بالتعظيم بالقرب، وقد يكون للتحقير، القرب للتحقير، والمعنى أنه لدنو منزلته وانحطاط مرتبته، نزل مرتبة القريب في المسافة، فانحطاط المنزلة ناسبت قرب المسافة. إذن قد يكون للتعظيم وللتحقير في حالة القرب، ويفهم ذلك في السياق أو من خلال السياق. كذلك في البعد يريد التعظيم بالبعد، لأن بعد درجته وعلو مرتبته نزلت منزلة بعد المسافة، فالعظيم عاد بعيد المنزلة عالي المكانة، فنزل البعد المعنوي منزلة البعد الحسي. وكذلك قد يكون التحقير بالبعد، تنزيلا لبعده عن ساعة الحضور والخطاب منزلة بعد المسافة، أنه بعيد، يقولون البعيد عن العين بعيد عن القلب، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فالحقير عادة تنفر منه النفس وهو بعيد عن القلب والخاطر، يبتعد عنه الناس، فنزل البعد المعنوي منزلة البعد الحسي. وكل ذلك يفهم حسب السياق. وقد جمع الله عز وجل بلطف وبجمال هذين المقصدين في قوله سبحانه فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، للتعظيم، الإشارة البعيدة هنا للتعظيم، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، فالإشارة إلى البعيد في الآية الأولى للتعظيم، وهي بعينها الإشارة إلى البعيد في الآية الثانية أفادت التحقير لكن باعتبارين مختلفين. قال أخيرا من لطائف أو نكت اسم الإشارة أو التعريف باسم الإشارة، قال أو التنبيه عند تعقيب المشار إليه بأوصاف على أنه جدير بما يرد بعده من أجلها، يعني التنبيه بعد ذكر المشار إليه بأوصاف قبله على أنه يعني المشار إليه جدير بما يرد بعده من أجلها نحو أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فلما ذكر الأوصاف بعد الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة نبه هنا باسم الإشارة على أن المشار إليه أولئك الذين جديرون بذلك، قال أولئك الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وأنزل من قبلك والآخرة هم يوقنون أولئك. فجاءت أولئك للتنبيه على أن أصحاب هذه الصفات أوصاف أصحاب هذه الصفات هم جديرون بهذه المرتبة، جديرون بما ورد بعده على أنهم على هدى من ربهم وأنهم مفلحون. فيفهم أن أصحاب مثل هذه الصفات يستحقون هذه العاقبة ويستحقون هذه المنزلة وهذا المكان. نكون بهذا انتهينا من ذكر أحوال المسند إليه من حيث الذكر والحذف ومن حيث التعريف بالعلم والضمير والاسم الموصول والإشارة، ونستكمل نكت التعريف ببقية المعارف في الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.